بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الخامس من أسباب الإجمال تركيب المفصل، ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. لا يصح بتوكل أصل، هو مشهور عن شيخاني لا يوجد بهذا اللفظ أم ضعيف؟ ما ثبت أبدا. وكذلك نقص الوضوء في الصلاة، هذا الاثنين ما يثبت بتوكل، هو مشهور عنه. نعم من النبي. قال: فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج. والتركيب، والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفرادها للخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج. وكما تقول في المز: إنه حلو حامض. والخراب يقول: لو فرض الاستاج به فالعلة فيه طهر ماء طهور، والثمرة الطيبة لا تغير الطهر إلا كونه ماء طهور. وأما هذا معناه أن الثمرة الطيبة لا تغير الطهر، ولكن هو لا يصح. يعني على فرض أنه يصح. قال: فإنه يصدق هذا الكلام على المزي، ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. فثبت أن اللفظ قد يصدق على حالة، يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل. فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل للتركيب، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به. قل لا يصح، هم يقول لك مشهور الصور عندهم. السنة يقول لك لا يثبت في كتب السنة. قال: السبب السادس تفصيل المركب، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحده لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. يعني مجموع مسح بينهم. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل: ومن يخالفنا في هذه المسألة؟ يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين. قال مسح بناصيته في وضوء، ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. والجواب عند أصحابنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، يعني أنه، فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ. شيخ لابد يعني من بيان آخر يبين هذا الأمر. هذا مجمل، يعتبر مجمل. لا، ما هو مجمل، هو المحتمل والله لا. لأنه جعله من أسباب الإجمال. المحتمل هو السبب الخير، الإجمال هو السبب الخير. شيخ، يعني الآن الحديث ليس بمجمل، مسح بناصيته على العمامة، ألا يحتمل بأنه مسح في وضوء واحد أو مسح في وضوءين؟ هل يحتمل والله لا؟ يحتمل يا شيخ. قال لك لا ما يحتمل. الله يظهر الاثنين. نعم، أنه في وضوء واحد. الثاني هو اللي قال يحتمل، هذا يحتمل، هذا أجازه. نعم. جزاكم الله خير شيخ. قال المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. القرينة اللفظية مثاله ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى